يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة منها. ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله رزقنا الله جل جلاله الليلة بقطعة الحلوى هذه في أول آية نسمعها في صلاة التراويح: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. ونؤصل على هذه الآية أصلا وهو إذا قال العبد عملي قال الله نعمي، وإذا قال العبد فضلك قال الله بعملك. هذه من أصول الوصول إلى الله تعالى. أسأل الله أن يرزقنا فهما صحيحا في دينه. كثيرا ما أخالفكم أيها الشباب، والعيز اللي عايز ينام يروح، اللي قلبه مشغول يروح، اللي وراه حاجة يروح، اللي منتظر مكالمة يروح، فلا يجلس إلا حاضر القلب يريد الله. اتفقنا؟ يعني مش عارف انا عايز اقول انت جايين ليه؟ جايين ليه؟ اسال الله جل جلاله ان ينزل علينا الليله رحمه من عنده يغنينا بها عن رحمه من سواه. احبكم في الله. هذا كثير ما طلبتكم ايها الاخوه بفهم عميق لدين الاسلام. اننا بحاجه الى الفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. الفقه اللي هي مش فقه العبادات والمعاملات مش الفروع، وانما يفقهه. قال العلماء اللغويون يقولون فقه بمعنى كفهم وزنا ومعنى، فقه كفهم وزنا ومعنى. فمعنى فقه فهم، نريد ان نفهم ديننا، اننا اتينا من عدم فهمنا للدين. ولذلك الفقه الجمعه اليوم في قضيه فقه المقاصد. فقه المقاصد، وانا اريد ان الف للشكوى من تطويل الخطبه، فانا اريد ان الف في قضيه ينبغي ان تفهم لماذا امرت بتلاوه القران؟ ليه يا رب العالمين؟ هي مجرد الإسلام من ذلك الكتاب ولا ربك يقول للمتقين الذين هم أولاد وختمت ختمة. فهم المقصود من وراء التلاوة، فهم المقصود من وراء الذكر، فهم المقصود من الصيام لتحديد الأهداف والوصول إلى المقاصد. هذا هو المراد السائد أيها الإخوة. إذا قال العبد عملي قال الله نعمي. اللهم ولك الحمد على حمدي لك. وصل لا لسه تصلي صلى الله عليه وسلم. إذا أنا أبقاه عليك بنعمة فقلت الحمد لله أنت حبيب أنت الحمد لله عليه بقى عليه قلت يا مسؤول على كل حاجة الأفضل مش صادق لا خالص. العين يقول الحمد لله حدد الحمد لله عليه تحديدا تحديدا الحمد لله على ان ربنا اضاف الصليب فعرف الحمد لله على ان الله اسمع للقران. والله في الركعات الاولى قبل شيخنا ما يسخن لما كان بيقرا بالراحه سيدنا سيدنا سبحان الله حبيبنا اللي ها لما كان بيقرا بالراحه صوته ينساب كده بينساب فعلا بينساب كده جوه الانسان عمل كأن بيحصل غزو من الايات قلبك ينساب بالراحه كده بزيد بنفسك عمال الصوت ينساب الايات جوه عمال يفيد جنوب الله الحمد لله على نعمه القران. يبقى لما اقول الحمد لله الحمد لله علي انا قلت القصه في قطر حوالي 25 26 27 على صح خد المره رقم 28 انني في يوم من الايام كربت كربه اللهم بارك في كربات المسلمين ثم تفرج الله فلما فرجت قلت الحمد لله حلوة. لما قلت الحمد لله لقيت عليه جميل قوي فقلت لنفسي انا لا طب الواحد ما يحملوش ورد كل يوم يقول شويه الحمد لله ليه؟ فابتسمت والله تتبانى وانت شتتت يا حبيبي اكتشفت ان احنا بنقول الحمد لله بعد كل صلاه 33 مره تصدق بس ما بنقولش الحمد لله اللي هي ساعة ايه؟ ساعة الحمد لله وكده بنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما بنقولش الحمد لله اللي هي بتطلع ساعة الإحساس بالنعمة صح كده؟ فعشان كده ما بنحسش فيها ما بتبقاش الحمد لله الشاهد لله علينا نعمة فلما تقول على نعمة الحمد لله كونه وفقك للحمد هذه نعمة فتحتدي حمد فتقول الحمد لله ودي كمان نعمة فتقول الحمد لله ودي كمان نعمة تقول الحمد لله الحمد لله وما شكرت النعمة الأولى فإذا قال العبد عملي يا رب أنا صليت صلاة رمضان نهى رسول الله ربنا لاحظ أنكم ما بتصلوش عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم شغيل رمضان فمن سكر رمضان صلى على النبي أنا سكر ما صليت على النبي أنا مش عايز أسمع بس هذا طبعا صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل صمت رمضان كله او قمت رمضان كله حديث مسلم الامام احمد واسناده صحيح الرسول نهى ان يقول الرجل صمت رمضان ايه معنى كل ما صمت ليه يقول راوي الحديث لا ادري اكلمه التزكيه أم لا بد من غفلة يعني لا تزكي نفسك تقول سنة صمت رمضان إنما أعانك الله فصمت أحد إخواننا أسأل الله أن يفرج عنه أحد إخواننا كان قبل رمضان عمال أقول يا ابني والله أنا واقع يا ابني يا ابني ضبط نفسك رمضان ده اتق الله بنفسك يقول لي بس يا أنا نويني أنا من شوف بس يجي رمضان طب ده من يعمل إيه؟ واللي إن شاء الله أصلي قيام في المسجد الفلاني أتهجد في المسجد الفلاني بإذن الله إن شاء الله. وناوي إن شاء الله أروح أعمل عمرة في العشر الأول يومين وأرجع، وعمرة في العشر الأواخر وأرجع، وعمرة في العشر الأواخر وأعتكف، وأعمل وأعمل وأعمل. طيب يوم الأحد أول يوم في رمضان أصيب والده بمرض، اضطر أن يسافر به إلى فرنسا. اتصل بي أمس، أهلا في مكة بلاد باريس. لكن التقوى فين العمل؟ لا تدري في محور المسلم. اللهم انا نسالك الا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا اقل من ذلك ولا اكثر. ايها الاخ الكريم، اياك ان تقول صمت قمت فعلت سافعل، وانما قل يا رب استعملني واستخدمني في طاعتك. واذا قال العبد فضلك لفضلك يا رب، قال الله عملك ونوره ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، لانهم قالوا فضلك يا رب هي اتاها الاسلام وشرفا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. هم بيقولوا لولا ان هدانا الله، مش مننا، لا من يؤذن لك كريم كريم سبحانه اكرم الاكرمين سبحان الله. ثم ندخل في موضوعنا الذي ارجعناه منذ ثلاثه ايام، المقش لا تنظر فينكر منك. قال الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. إننا نعيش في زمان أيها الإخوة، وما تسألوش مني، إحنا متفقين صح؟ صح إحنا مش هنتعلم؟ نعيش في زمان أكثر الناس بل كل الناس لا يعرفون الله كما ينبغي. هذه هي المأساة، إنك مش عارف ربنا كويس، لا تعرف الله. كثير من الناس يظن أنه يستطيع أن يلعب على الله كما يتلاعب بمديره في العمل، يظن انه يستطيع ان يخدع الله كما هو يخدع زوجته واولاده، يظن انه يستطيع ان يمكر على الله كما يمكر بالكبراء من حوله، يظن ذلك وهو جاهل بعديد، لا يدري ان اخطر هذه المساله أن الله يرى معصية، يعلم تفاصيل خواطره، يعلم ما سيكون من أمره. هي دي مش عارفة كويس، ولذلك جاءت الآيات أمام الليل لتذكرنا بهذه القضية، الهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الذيل وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. يقول الله سبحانه وتعالى خلاص يا شيخ عايزين من أول تصعدون لأبي الصفحة شدنا عارفين احنا موضوع الصفحة. أوجد في صديقي. يصيرون ولا تنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بظن لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في وجودكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليكن الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. جزاك الله خير. نعم قال سبحانه يخشون في انفسهم ما لا يريدون لك يقولون بيقولون بمين؟ في أنفسهم أخرج الله من أنفسهم يعني هم لما كان الكلام مع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لنا من الأمر بشيء كان الكلام مع سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقولون لبعضهم البعض كلام وفي نفوسهم كلام ربنا كشف كلامهم في الآخر في نفس سورة الأعراف يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا يبقى القضية كلها أنه هو شباب خايف ليتسجن فربنا سبحانه يطمئن جدا بيقول اذا كنت انا كتبت عليك القتل فلا بد ان تخرج الى مكان قتلي لانني انا اطهر باطنك فتخرج لتقتل. ايوه انا ممكن امسك كوبايه الميه دي واحط مسدس في دماغك ولا كسر مش عايز اشرب هتشرب غصب عنك فتشرب وانت مكره بان اما ربك فيكره بطنك حتى تريد ما يريد مش تشرب غصب عنك لا الله يجعلك تشرب بمزاجك يطهر باطنك حتى تريد ما يريد. شوف معنى يقول ربنا كشف في سورة الفتح قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لما اعتذروا النبي يقولون ايه؟ يقول شغالتنا أموالنا وأهلنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ربنا يكشفها معنى وسائلنا يقول ايه؟ قد ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ربنا يكشفهم مباشرة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة هي دي قضيه المخلص. تعالوا من فوقين شويه شويه، خمس دقائق ولا عشر دقائق صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ان قضيه المخلص محتاجه مننا ان احنا نسرد قصه القريه. واسالكم عن القريه التي كانت حاضره اذ يعدون بالسبت، اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله اكبر. عرفت انك مبتلى ليل تاني. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر، قريه على الشاطئ، عملهم الصيف اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. من نسك اليهود ودينهم ان يوم السبت يكف عن كل شيء، فلا يرفعون قشه عن قشه، وهم اصل المكر في بني ادم هؤلاء سبحان الملك. لذلك كان من مكرهم لو تبوا لكم السبت ما يرفعوش قشه عن قشه. والمحادثات نزلت في وقت صلاة الجمعة لازم، في الشهر مش موضوعنا. هكذا كانوا لا يفعلون قشة عن قشة، أمر فرض. فإذا بهم يوم السبت يلمس السمك السارح على الشاطئ، ويوم الأحد يرمي السباق ما يلاقوش ولا سمك. بلاش جدا او ده بيتصلى. انا متاكد ايام ما كنت عايز خبز ولابس طقم مسدد من الفرنسا بالسن وتنطق الليمانه وتجري ورا البنات مش طايق، يوم ما عفيت لحيتك لقيتها هي اللي كنت بتجري وراها وتتصل بيك. صح؟ هو ده الواقع. ايوه يوم ما كنت بتجري عايز تشتغل اي حاجه مش فارق خالص شغل، يوم ما التزمت واقبلت على ربنا بقى شغل البنك وشغل الكازينو وشغل الحرام. دايما بيفرض نفسه عليه عروض مغريه. هي دي يوم السبت السمك زي عندنا في الفلاحين، انا اسف بالتعبير، بس ايه بيطلع لهم لسان سلام سارح على الشاطئ السمك وهم قاعدين حسبنا الله ونعم الوكيل. ممنوعين من الصيد مش قادرين يمدوا ايديهم يصطادوا، ويوم الحد يبقوا السمك والسمك خلاص مفيش. الله جل جلاله يخبرنا تعقيبا انه لا يصلح. سبحانه حكم العدل قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بفسقك تبتلى، بفجورك تبتلى، بفتنتك تبتلى. إن طال بنا مقام نقول القصة اللي قلنا عليها لا تفتن نفسك. كثير منا يفتن نفسه، ومنهم من يكون بذلي ولا تفتني أنا في الفتنة سقطوا. هم دول المفتونين، هم دول اللي بيدوروا على الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا؟ شاهد السبب قدام منهم دي اللي مش فاهم مش قادرين يمدوا اليوم. طب يعملوا ايه؟ فبدأوا ينكروا على الله. عملوا ايه؟ حفروا حفرة في الأرض على الشط بحيث ان السمك اول ما يخرج يقع في الكفر، ما يعرفش يطلع منه. نصب الشباك وحفر الحفر يقبض ويوم السماء السريع وقع في الحفر استضافه الشباك وهم قاعدين شجارات اهو عملنا حاجه اهو سكر المشيرين احنا متفقين يا رب زيحة بذلك عن الإنسان كده قلت لكم أن الله قدر في هذه المعصية أشد عقوبة. قلنا لهم كونوا كرها خاسئين رغم أنهم كما ذكرت كانوا يسترون الأنبياء فما عوقبوا بهذه العقوبة. قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة فما عوقبوا بهذه العقوبة. قالوا أمن الله شهره ما عوقبوا بهذه العقوبة وإنما عوقبوا بالمسخ بسبب هذا الذنب لا لكونه ذنب ولكن لأن فيه استخفاف بالله. يحارب الله يمكر على الله وكثيرا ما يحصل منك هذا للاسف ان كثير تنكر على ربنا. شوف قد يقع احدنا في معصيه فيصيبه كرب بسبب هذه المعصيه فيقول يا رب فرج الكرب ده وما عملهاش تاني ابدا ابدا يا رب. وفي نيتي ومن باطنه انه هيعملها كده بيحصل منك انا عارفه. ايوه بيحصل ما تكونش عازم يقينا انك ستدخل الذنب وده حب فرج ولا تفعلها مره ثانيه ويفرجها وتعملها مره ثانيه. والايه في سوره الانعام دعوا الله مخلصين لنا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. كريم سبحانه الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون. وهم حين دعوا الله لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين مش هنشرك بعدها ثاني أبدا. الله يعلم أنهم سيشركون ومع ذلك يفرجون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمضي لهم إن كيدي متين. ولابد من توضيح مسألة أحادية في هذه المسألة. الصفات التي تحتمل مدحا وذما كالمكر والاستهزاء والكيد والمخادعة ينبغي أن تحمل على حد الكمال في صفات الله تعالى الكمال المطلق في صفات الله تعالى. فلذلك هذه الصفات لا تأتي إلا مضافة. ينظر بالماكر ويخادع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويسيخ قلب الزائغ ويزيد الكائن. لابد أن تأتي هذه المضافة ولا تأتي مطلقا. فلا يوصف الله عز وجل بالمكر مطلقا وإنما مخيلا أنه ينظر بالماكر. هذا هو الكمال. هو الضحى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو في عندكم مدير مصيب غلبان يتضحك عليه لما حد يروح يمكر عليه هو طيب فيمكر فيه. لكن لما يجي مدير بقى عندنا بولشفيك فاهم كل حاجة في تمكر عليه يمكر هو عليك. يبقى قمة الكمال في الوصف الإنساني لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فيوصف الله بهذا الكمال انك اذا اردت ان تنظر به مهربك من الفرج. قال ابن جرسي لصيد الخاطر لا في المدهش في كتاب المدهش يقول ابن الجوزي تصب على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات انما تنظر بدينك. صاحبنا كان يصلي وفي محل السجاير العشرين سيجاره فكانه بيقول له يا رب انا بصلي لك بس اعصيت بعض الصلاه جاي يصلي وتظبط مواعيده هو بيخلصوا في عمر كام 9 يا دوبك عشان البزوره بتبدا 9 فنام من اصل ربنا بعد الصلاه مباشره بس تذكر يا ابني وتعصيه في جانب وتطيعه في جانب هذا مكر مكر الله سبحانه وتعالى ولذلك يجي صاحبنا ما يشكو بعد ذلك انا احس في قلبي قسوه بسرح في الصلاه هو لا يريدك ان تصلي اصلا اذا بدك تشوف فاذا بك تاتي لتعصي نسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعلى عصاه المسلمين هؤلاء الناس القريه التي كانت حاضره البحر لما صنعوا هذه الحفر ووضعوا الحسابات واصطادوا وقف الناس ثلاثة فرق الأولى فعلوا والثانية أنكروا الأولى أنكرت وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون في فرقة انتبه ان يحضر الى ربنا انا اقول عليه اقول انك حرام ولا يجوز واتقوا الله وفرقة ثانية ليس عنه احنا مانع المجرمين خليهم يمروا 60 بقى يا ربنا يخدهم ليش خاف ولم ينكروا والفرقة الثالثة فعلت مثلا قول الله أن الذين فعلوا قيل لهم كونوا قردة خاسئين والذين نهوا وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس طب الفرقة الثالثة للسكت دي واحد فين لم يذكرهم الله اتخذوا عن المسلم ولنجوا عن النجوى كما انهم سكتوا عن الامر بالمعروف واهملوا فالجزاء من جنس العمل سكت الله عنهم واهملهم ما نعرفش ربنا يريد لا ندري اؤمن هذا جزاء الاهمال ان انتشار المنكر في هذه الايام سببه ان واحدا فعل والاخر سكت لابد ايها الاخوه من ان يكون هناك غيره على شرع الله على دين الله غيره ان يعصى حبيبك الله ايها الاخ الكريم من المكر وهو اكبر من المعصيه ان تنظر الى امراه متبرجه او عاريه وتبتسم ليست القضية في مجرد النظر وزين النظر المعصية الأكبر أنك رضيت أن يعصى الله بل انشرح صدرك بمعصية الله المكر أنك تقول يا رب اغفر لي وأنت لا تريدها أن تتستر أنت تريدها أن تظل عارية لتستمتع مين نفسه ان نفسي عذرة في الحج يعني احنا من مكة حج ما نفسكش مش موضوعنا لا